علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي والأخير في أركان الإيمان، وهو متعلق باستمرار شرحنا لمتن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد مضينا في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر وأتممناه، ثم شرعنا في الكلام عن الإيمان بالقدر حتى وصلنا إلى الكلام عن مراتب القدر. والمصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر ذلك، وهو ما استقرت عليه عقيدة السلف في فهمهم للقدر، وهذا الفهم الذي يدفع الشبهات والتشتتات التي حلت بكثير من الفرق. فقال: والإيمان به مراتب أربع، أولها الإيمان بعلم الله المحيط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما تكن صدور خلقه وما يعلنون، وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم الذي إليه يصيرون. ثم أخرجهم إلى هذه الدار فأمرهم ونهاهم وابتلاهم حتى ظهر فيهم سابق علمه وتابع حكمته، وكان الله بكل شيء عليما، موصوف بكمال العلم فلا يلحقه نسيان ولا وهم. الكلام عن المرتبة الأولى علم الله، وعلم الله صفة أزلية قائمة بذاته تبارك وتعالى، لا تنفك عنه ولا يتصور إله جاهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلا يظن ظان أن ذرة من علم تغيب عن الله تبارك وتعالى، أو أن علما خاطئا أو فاسدا يلحق الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالإيمان بعلم الله المحيط بالماضي والحاضر والمستقبل والافتراضات المعدومة التي لم تحدث، علم ما كان وهو الماضي، وعلم ما هو كائن، وعلم ما هو سيكون، يعني كائن في المضارع أو في الحاضر، وما سيكون في المستقبل، وكذلك في الافتراضات والاحتمالات المعدومة التي لم تحدث، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعني كيف سيكون في الواقع. هب أنك أردت أن تسافر إلى بلدتين فتحيرت، فترجح قولك في نهاية الأمر إلى أحد البلدتين، فالله يعلم إن كنت سافرت للأخرى ما الذي كان سيحدث تفصيلا. فالله عز وجل حتى في المعدومات والافتراضات التي لم تحدث الله يعلم تفصيلاتها، لأنه ليس عليما فقط، فهو عليم خبير تبارك وتعالى. ويقول: يعلم ما تكن صدور خلقه وما يعلنون. فالله عز وجل يعلم عن العبد ما لا يعلمه العبد عن نفسه، ويعلم عن العبد ما قد نساه العبد أو نسيه من أمر نفسه، ويعلم عن نفسه ما اقترفه في حال سهو أو غفلة أو نسيان، أو في حال جهل، أو في حال نوم، أو في حال سكر، أو في غير ذلك. الله يعلم كل شيء عن خلقه، ولا أقول عن المكلفين فقط، بل يعلم كل شيء عن كل ذرة من ذرات خلقه، فلا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة تبارك وتعالى. قال: وأحوالهم وأعمالهم ومآلهم الذي إليه يصيرون. أحوالهم وأعمالهم الحالية، ومآلهم الذي إليه يصيرون يعلمه. ثم أخرجهم إلى هذه الدار، يعني هذا العلم علمه تبارك وتعالى ويعلمه تبارك وتعالى من الأزل، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق آدم. لا تقل كيف، فالله لا يكيف تبارك وتعالى، إذ أن الكيف يحتاج إلى مثال، والله لا مثيل له، فلا يكيف بغيره لأنه ليس كغيره تبارك وتعالى. قال: ثم أخرجهم إلى هذه الدار فأمرهم ونهاهم وابتلاهم حتى ظهر فيهم سابق علمه، يعني كان العلم ولم يكن الخلق، ثم صار الخلق في الوقت الذي حدده الرب تبارك وتعالى وقدره، ثم لما صار الخلق ف فعلوا ما وافق العلم تماما، إذ أن علم الله عز وجل لا يختلف ولا يتغير. قال: وحتى ظهر فيهم سابق علمه وبالغ حكمته تبارك وتعالى، بالغ حكمته في إعدادهم وخلقهم وتقديرهم على أهواء وإرادات وعلى صور وطبائع وفهوم وغير ذلك. فكل إنسان يعتبر نمطا مستقلا بذاته، ولا تتكرر الأنماط في الخلق وإن تشابهوا في الغالب، لكنهم لا يتطابقون أبدا. ما تستطيع أن تجد رجلا مطابقا لرجل من كل وجه أبدا، حتى ولو كانوا توائم متماثلة لن يتطابقوا من كل وجه. فالله عز وجل من حكمته أن قدر كل إنسان بصورة مستقلة ليجري عليه آثار الاختبار الدنيوي بما يليق به، حتى يكون الأمر لائقا به فلا يرى نفسه مظلوما يوم القيامة. قال: موصوف بكمال العلم فلا يلحقه نسيان ولا وهم. كمال علم الله عز وجل أنه يستوي فيه الماضي والحاضر والمستقبل والمعدومات والموجودات تبارك وتعالى، فلا ترى شيئا يقع يخالف ما قدر قبل أن يقع، لن يكون، وهذا محال أن يكون، لأنه طاعن في علم الله تبارك وتعالى. هذه المرتبة الأولى، علم كل شيء، يعلم كل شيء منذ الأزل، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض. المرحلة الثانية هو الوقت الذي أراده الله عز وجل أن تكتب فيه هذه الأعمال، هذا الجزء من العلم، أن يكتب فيه هذا الجزء من العلم. والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة مقادير الخلائق وفقا للعلم السابق. فقال الله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فالله تبارك وتعالى كتب هذا العلم في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب. فما من كائن إلا وهو مكتوب مرقوم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى عليه السلام: أنت آدم أبو البشر، أخرجت بنيك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام: وأنت موسى بنو إسرائيل أو بني إسرائيل؟ قال: أجل. قال: فكم ترى أن الله قدر علي هذا قبل أن يخلقني؟ قال يعني فبكم ترى في التوراة قبل أن يخلقه الله عز وجل، يعني موجود في التوراة؟ قال: بخمسين ألف سنة. قال آدم عليه السلام: وتلومني في أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى، فحاج آدم موسى. فكل الأقدار كتبت ولا يقال علمت، بل العلم أزلي، إنما الكتابة هي التي لها ميقات، كتبت قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم كتب السعداء والأشقياء وأرزاقهم وأعمالهم، كما في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب كل شيء. فكتب مقادير الخلائق. فهذه مقاديرهم من الشقاء والسعادة والرزق والعمل والأجل، العطاء والمنع. قال: وهم في بطون أمهاتهم. وأما هذه الكتابة التي في بطون أمهاتهم، فما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه الحديث، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد. فهذا مما يكتب نقلا من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. فقال: وهو تقدير دهري عمري، يعني يكتب للإنسان مرة في عمره هذا الذي وهو في الرحم، وفي ليلة القدر تقدير حولي، وهذه من أنواع التقديرات. فهناك تقدير عمري يكتب للعبد مرة في عمره، وهو في بطن أمه، وهذا الذي ورد في الحديث. وقوله تعالى فيها يعني في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، فهذا هو التقدير الحولي، يعني يفرق الأمر العظيم مرة في العام في ليلة القدر. قال وإنفاذ المقدور على العبد في وقته المحدود تقدير يومي، يعني ما يحدث لعبد من أحوال وأقدار تحدث يوميا، فكل في وقته في يومه، فهذا من التقدير اليومي. قال ولكل نبأ مستقر، يعني لكل تقدير وقت مقدر يستقر فيه، ثم في آخر الأمر بعد ذلك يستقر العباد يوم القيامة فيجمعون فيه وسوف تعلمون. قال الثالثة الإيمان بمشيئته تعالى النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وللعباد مشيئة، فمن شاء منهم الاستقامة اتخذ إلى ربه سبيلا، ومن شاء منهم الغواية اتخذ الشيطان دليلا. يقول الإيمان بمشيئة الله، وهذه المرتبة الثالثة، أن بعد العلم كتابة ثم في التوقيت والتقدير الذي حدده الله يشاء الله عز وجل حدوث الأمر، فهذه المرتبة الثالثة، أنه لا يحدث في كون الله إلا ما شاءه الله، لا يستطيع عبد أبدا أن يحرك ساكنا ولا أن يسكن متحركا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه المشيئة التي للعبد جعلها الله وخلقها الله له، لكنها مقرونة بمشيئة الله. فربما أراد العبد أمرا وعزم جهده وإرادته، ثم بعد ذلك كان قادرا على نفاذه، ثم يعوق الله عز وجل النفاذ بعائق خارج عن إرادة العبد، فمعناه أن العبد شاء لكن الرب تبارك وتعالى لم يشأ فلم ينفذ الفعل. أو ربما يشاء العبد أمرا ثم توافق مشيئة العبد مشيئة الرب تبارك وتعالى فينفذ الفعل، أو ربما تنفذ مشيئة الرب التي ليست على مراد العبد فتنفذ، فإذا شاء الله نفذت سواء شاء العبد أم لا. وهذا الأمر الأخير مثل المصائب التي تحدث للعباد، فالعباد يكرهون المصائب لكنها تحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالذي يأخذ بأسباب الهداية الله عز وجل هو الذي وفقه للأخذ بالأسباب، وفي هذا دليل على أن الله أراد له الهداية، وبالتالي الله عز وجل بمنته وفضله يوفق له أسباب الهداية حتى يكون من المهتدين. والذي يأخذ بأسباب الغواية، فإن الله عز وجل بفضله أو بعدله تبارك وتعالى إذا أغلق عليه بابا فتح العبد لنفسه أبوابا أخرى، فإن الله عز وجل يتركه، ولا يكون ترك الله للعبد تبارك وتعالى من أول وهلة، وإنما يكون الأمر بعد اعطاء الفرص وإثبات العبد استحقاقه بأنه من أتباع الشيطان، حينئذ الله عز وجل يمد له في أبواب الغواية مدة حتى يلحق بأقرانه من الشياطين. قال ومن شاء فمشيئة الله قبل مشيئته، كما قلنا لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، فهذا الكون لا يحدث فيه إلا ما شاءه الله. وضربنا أمثالا على صورة المشيئة، إذا وافقت مشيئة الرب أو إذا انفصلت عنه. قال وإرادته تعالى قبل إرادته، يعني قبل إرادة العبد. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئته تعالى قائمة على علمه وحكمته، فلا تظن أن الله عز وجل يشاء أمرا لا يليق بجلاله ولا عظمته ولا حكمته. ليس في الأمر عدل، وليس في الأمر رحمة، وليس في الأمر عفو، فالله عز وجل لا تنفك صفاته بعضها عن بعض، بل صفاته تبارك وتعالى صفات تجتمع في ذاته، فهذه الذات لا تفعل فعلا منفك ببعض الصفات دون البعض، بل هو الفعل ناتج عن الذات متأثر بجميع الصفات. فهو في وقت إغوائه لبعض العباد هو العفو الرحيم الغفور، لكن هذا العبد تقتضي الحكمة أنه لا يليق به باختياره، هو لا يليق به إلا السوء والغواية وهكذا. قال الرابعة، يعني رابعة المراتب، وهي آخرتها، وأن الله يخلق ما شاء، يعني ينفذه ويوجده من العدم. فإذا شاء فعلا أو قولا يجري على العبد أو يجري من قبل العبد، فالله تبارك وتعالى يخلقه في العبد أو يخلقه عليه. فالله عز وجل خالق كل شيء، وربنا تبارك وتعالى خلقنا وما نعمل، والله خلقكم وما تعملون. فخلقنا وخلق أعمالنا وخلق أفعالنا وخلق أقوالنا تبارك وتعالى. كلنا مخلوقون، وما ينتج عنا مخلوق من الله تبارك وتعالى. فهذه المراتب الأربعة، الإيمان المرتبة الرابعة، الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وهو تعالى خالق العباد وأفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال: وتوكل القلب على الرب لا ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، بل هو من أعظم الأسباب. وهذه مسألة أخرى، أن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب تبارك وتعالى. فبالتالي لا منافاة أبدا بأن الله هو الذي يخلق الشيء، بأنه أوجب علينا أن نأخذ بأسباب الأشياء. ولذلك اعلم بأن الله تبارك وتعالى يقدر الشيء وسبب الشيء معا، يعني السبب والنتيجة، لا كما يدعي البعض. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل قدر الأشياء بأسبابها، فلا يقال فلان لو لم يقتل لكان عاش أو لكان مات أو لا ندري، لا نقول هذا ولا نخوض فيها، بل نقول أن الله قدر عليه أن يقتل بسبب القتل، أو أن يفارق الحياة بسبب القتل، ومن قبل فلان وفي الوقت الفلاني. كل هذا هو القدر، ولا يفترض غيره، لأنه ليس غير القدر. إنما خاضت يعني الفرق من هؤلاء، مثلا المعتزلة، المعتزلة لهم ثلاثة أقوال في مثل هذا. منهم من يقول لو يقتل لكان عاش، وما قائل ذلك أبو لذيل العلاث. ومنهم من يقول لو لم يقتل لكان مات، وهذا قول البصريين من المعتزلة. ومنهم من قال لو لم يقتل لا نقول مات ولا عاش، وهذا قول القاضي عبد الجبار. لا نقول ذلك، بل نقول الله تبارك وتعالى قدر الأقدار بأسبابها معا وبجميع أسبابها معا. فلذلك من الأسباب في التوكل على الله تبارك وتعالى، من الأسباب كل المتاح الشرعي سبب في نفاذ الفعل. فالسعي على الرزق وابتكار الصنائع وابتكار الأفكار، وكل أمر مشروع سيره الله أو سخره الله تبارك وتعالى للعبد، فهو من الأسباب التي يحصل العبد بها على النتيجة. فسماء الأرض لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما قدر الله عز وجل أن القوت يستجلب بالسعي. لذلك قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثم قال: والتوكل على الأسباب شرك في التوحيد، يعني الذي يهتم بالأسباب بقلبه. قلنا في التوكل الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب تبارك وتعالى، لكن الذي يتعلق بقلبه بالأسباب كأنه ظن أن الأسباب بذاتها وانفرادها هي صاحبة الفعل والتقدير والرزق، فهذا شرك في التوحيد. قال: وإهدارها أن تكون أسبابا نقص في العقل، يعني وتركها بالكلية وعدم الأخذ بها نقص في العقل ونقص في الشرع، لأننا عرفنا التوكل الشرعي بأنه الأخذ بالأسباب، بأنه الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بمسبب الأسباب. قال: والإعراض عنها بالكلية قدح في النقل، يعني إهدار الأسباب نقص في العقل، عدم أو الإعراض عنها بالكلية عدم التعرض لها يعتبر ذلك قدح في النقل الذي أوصانا ربنا تبارك وتعالى فيه بأن نأخذ بالأسباب. ثم قال: وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما قضى الله تعالى كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. وهذا كلام والله يعني يكتب بماء الذهب. قال: ما أصاب وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وهذا الذي ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله عز وجل قدر الأقدار تامة، لا تبديل في أقدار الله عز وجل. فلذلك ما أصاب عبد أصابه بقدر الله، فاعلم أن هذا القدر لم يكن ليتغير في أي ظرف من الظروف، وأن ما لم يصب العبد فأخطأه وأصاب غيره، فهذا أخطأه بقدر من الله تبارك وتعالى، إذ أنه لم يكن يوما من الأيام من نصيب هذا العبد الذي أخطأه. فإذا علم العبد ذلك استقر قلبه واطمأن، كما يقال عند العامة، وهي من الحكم: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. وقد روي ذلك أحسبه عن ابن المبارك أو الفضيل أو مثل هؤلاء الأكابر. فلذلك الإيمان بالقدر وفهم القدر حقيقة يطمئن القلب ويجعل النفس مستقرة لعلمها بأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر كل شيء، وأن لا شيء يحدث إلا بقدره. فلذلك السخط لن يرد القضاء، إنما الرضا بالقضاء يرفع العبد في السماء. فلن ينال العبد من سخطه إلا غضب الرب، إنما ينال من رضاه عن قدر الله عز وجل أن الله يرضى عنه، لأن العبد رضي بقضائه. فلذلك يقول: والشقي الجهول من لا محالة، يعني سخط على وضعه وحاله ولم يرضى بقضاء ربه. لذلك إذا أردنا كلمة ترادف معنى السعادة فلن تجد مثل كلمة الرضا مرادفا للسعادة. قال: والقدر إنما يحتج به عند المصائب والآلام لا عند المعايب والآثام. يحتج بالقدر عند المصائب، فإذا حدث زلزال أو بركان أو عاصف أطاح بأحد أو دمر ملكا أو أفنى نفسا، فيقال حينئذ قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيحتج بالقدر حينئذ. لكن لا يكذب الإنسان ويقول قدر، ولا يسرق ويقول قدر، ولا يزني ويقول قدر، ولا يكفر بالله ويقول قدر كما فعل بعض الكفار، فادعوا أن مشيئة الله عز وجل هي التي جعلتهم يعبدون الأصنام، فهذا باطل. ولذلك لما أتي عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بسارق فقال: يا أمير المؤمنين، قدر الله علي أن أسرق. قال: وقدر الله علي أن أقطع يدك. فهذا يحتال على القدر، فإذا أتممت أنك تحتج بالقدر فهو أيضا سيحتج بالقدر في إقامة الحد، فإقامة الحد قدر من أقدر الله، وإلا فالأصل أنه لا يحتج بالقدر على المعيبة. والفرق بين المصيبة والمعيبة أن المصيبة أمر من الشر يحل على الإنسان لا دخل للعبد فيه أو للإنسان فيه، وأما المعيبة فهي شر يلحق بالإنسان وهو سبب في وجوده. وهذه الأمور الأصل فيها أنها يتاب منها لا أن يعتذر عنها بالقدر. قال: والشر لا ينسب إلى الله تعالى لتمام رحمته وحكمته، يعني لا ينسب الشر إلى الله بإطلاق، وإلا فالله خالق كل شيء خير وشر. لكن الشر المطلق، يعني الشر الذي لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، لا ينسب لله تبارك وتعالى، إذ أن ما يفعله الله خير، لكن بعض الخير آثاره على بعض العباد شر، أو استعمال بعض العباد له شر، واضح؟ لكن الصورة الكلية خير. الزلازل، قال المتخصصون ونحن لا نحتاج قولهم استدلالا، إنما يعني هداية وإرشادا أو تمام فائدة، إنما الأصل أننا نسلم الكتاب والسنة. ومع ذلك في الزلزال الذي يميت آلاف من الناس يقول المتخصصون من علماء الجيولوجيا وطبقات الأرض، يقولون أنه نوع تفريغ من الطاقة الكامنة أو الساكنة في الأرض التي لو لم تفرغ لا انفجرت الأرض فهلكت وأهلكت كل من عليها، فيموت بعض الناس ويبقى سائر الناس. هذا في الحقيقة شر للبعض، لكنه في الصورة الكلية استقرار للأرض وخير. البركان ربما يضر بعض البيوت، بعض الأفراد تموت وهو أقل من الزلازل، إذ أن الناس يعرفون أماكن البراكين، ومع ذلك أحيانا يحدث بعض الموت، وإلا فهو أيضا تفريغ للطاقة الحرارية، هذه طاقة حركية أو طاقة ساكنة، وهذه طاقة حرارية إذا لم تنفثها الأرض تحول الأرض إلى قنبلة موقوتة. وأيضا في خروج هذا خروج لمعادن من طبقات الأرض نافعة وخيرات، وكذلك تحول البيئة المحيطة بالبراكين، فقال البعض أنها تصير من أفضل البيئات الزراعية وغير ذلك. وهذا قلنا إن هو تمام فائدة، إنما الأصل أن الله عز وجل لا يقدر على الناس إلا الخير، لكن بعض الشر يلحق ببعض العباد بصورة نسبية. هذا أمر. الأمر الثاني في جدلية الخير والشر، أن الله تبارك وتعالى كما قلنا لا يقدر الشر المطلق الذي لا فائدة فيه بوجه من الوجوه، نقول أيضا بأن الله تبارك وتعالى يقدر خيرا يستعمله بعض العباد شرا للبعض. يعني الحصار الذي يفرض على بعض الدول ثم يموت بعض الأطفال جوعا أو يموتون من الأمراض أو بكذا، هو الله الذي الله عز وجل لم يفرض الحصار بذاته تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لما بعض العباد استغلوا نعم الله من تقدم وتطور فآذوا بعض خلق الله عز وجل، فينتبه لذلك، لأن البعض ينظر للمأساة فيقولون هل هناك رب رحيم يرضى لهؤلاء الأطفال أن يقتلوا ويعذبوا وكذا. نعم الرب الرحيم لا يرضى، لكن الله عز وجل ترك هذه الدنيا بيئة للاختبار، فيظهر فيها الأخيار كما يظهر فيها الأشرار، فيعاقب الأشرار ثم يثيب الأبرار وانتهى الأمر. هذه صيغة الاختبار. ومن قال أن الله عز وجل سيترك هؤلاء الأطفال دون ثواب يوم القيامة؟ ومن قال أن الله سيترك من قتلهم دون عقاب يوم القيامة؟ لكن الله عز وجل جعل الدنيا للعباد هم فيها المختبرون، فلا يفعل الله عز وجل فعلا يحتج بعض أهل الاختبار بأن فعل الله هو السبب في فشلهم في الاختبار، فيجعل الأمور تبارك وتعالى بحكمته كما هي، ثم الأمر في النهاية لله عز وجل يوم القيامة. ومع ذلك يخفف الله عز وجل بتقديراته على بعض عباده في الدنيا، وهذا من لطفه بعباده، إن الله لطيف لما يشاء. قال والشر لا ينسب إلى الله تعالى لتمام رحمته وحكمته، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير بين يديك والشر ليس إليك. طيب ما هو قلنا الله خالق كل شيء، يعني خير وشر، ما هو الشيء ده خير وشر، فكيف لا نقول ينسب؟ نعم نقول هذا لأن الله عز وجل حكيم رحيم، فلا يقدر الشر ابتداء، لكن من مقتضيات الحكمة أن يحدث بعض ما يسمى عند بعض الناس شر، لكن في الحقيقة لا يلزم أن يكون شرا من كل وجه. قال والإيمان بالقضاء والقدر يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب. يعني تأخذ بالسبب، تذاكر درسك وانت تعلم أن الذي يعلم هو الله. كان ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إذا استعصت عليه مسألة يخرج فيصلي وجأر ويقول يا معلم داود علمني. الله عز وجل هو الذي يعلم العباد، فالمذاكرة سبب لكن ليست هي الناتجة التي تطبع العلم في القلب، إنما هو الله تبارك وتعالى. فالقدر وفهم القضاء والقدر يثمر اعتماد القلب على الرب عند مباشرة السبب. والرضا بمر القضاء واحتساب الأجر بالصبر أو الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا يعني باختصار تتمة كلامنا عن القضاء والقدر، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل نتكلم عن نواقض الإيمان وما يتعلق بمسائل الكفر أو التكفير، فهذا إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. جزاكم الله خير. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.